قرات في شرح الاصول العلمي عن الاصول لفضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ورحمه الله. فوصلنا الى كم ومتى ترك واجبا؟ طيب تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ورحمه الله ورحمه الله. وقوله ومتى ترك واجب الجاهل في وجوبه أن يسلم الصلاة وكان قد ذاق وقته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء في صلاته كان لا يقرأ فيها بقضاء زكاة من الصلوات وإنما أمره بفعل صلاة الحائض على الوجه المشروع. نعم. الواجب إما أن يكون غير وقت مؤقت غير مؤقت ولا مقيد بسبب فهذا إذا تركه جاهلا ثم علمه فإنه يفعله ومتى علمه. هذه القواعد هذه قاعدة مهمة يا إخواني انتبهوا لها بارك الله فيكم. متى ترك الواجب وكان هذا الواجب غير مؤقت ولا مقيدا بسبب فهذا إذا تركه جاهلا ثم علمه فإنه يفعله، لأن الواجب هنا لا يسقط ولا تبرأ ذمته إلا بفعله. هذا إذا كان الواجب غير مؤقت ولا مقيد بسبب. أما إذا كان الواجب مؤقتا أو مقيدا وفات هذا الوقت وكان الإنسان جاهلا بوجوبه فإنه لا يؤمر بأدائه لأنه كان جاهلا به كالمسيء في صلاة. نعم. الثالث الأحد وهو واجب على الفور فهذا رجل سمعناه الله عز وجل ثلاث جمعه في السنة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولم يعلم أن الحج واجب على الفور يقول له متعلمت فحج وليس عليك شيء لأن هذا الواجب لم يؤقت ولم يقيد بسبب. نعم الحج واجب على الفور على الصحيح، لكن هذا الرجل عنده مال ولا يعلم أن الحج واجب على الفور، فترك الحج سنة سنتين ثلاثة عشر سنوات بعد ذلك علم أن الحج واجب على الفور فقال سأحج هذه السنة. يبقى نقول له حج، لأن واجب الحج غير مؤقت. حتى لو قلنا بأنه واجب على الفور فليس معنى إذا مرت هذه السنة أنه لا تصح منه بعد ذلك وغير مطالب بها، لا، لكنه يأثم إذا علم أنه وترجح عنده أنه واجب على الفور فإنه يكون آثما لكن عليه أن يأتي به. ده واجب إيه؟ غير مؤقت بوقت معين. وإذا كان الواجب مؤقتا وبدا الوقت وهو لا يعلمه بوجوده قد يسقط عنه أم لا يسقط نقول هذا لا يخلو من حالين، إحداهما أن يكون مقطعا بحيث يكون عنده جهة في الوجود ولكن يترك السؤال، فهذا لا شك فيه أنه يلزم بقضاء الأثر ولو تركه جاهلا لأنه مقصر مقرر، وكل إنسان يقول إن هذا الرجل مقصر فلماذا لما قيل له هذا واجب يدس رأسه في الرمل ويسكت. وهذا حال كثير من الناس يكون عنده شبهة في الأمر فيسكت، يضع فلوسه في البنك ويسمع أن كذا يقول اسكت بس دعني ولا يسأل ولا يكلف نفسه، أو مثلا يتعامل معاملة محرمة أو معاملة فيها شبهة. ورد مثلا أو سمع أن بعض العلم يقول بتحريم هذا يسأل أهل العلم حتى لا يخبر بالجواب. هذا ليس شأن المسلم، شأن المسلم إذا وجد اشتباها في أمر واحد اقلع عن الامر، اثنين يسأل مش ينتظر ما يسأل، يتوقف حتى يسأل. هذا من عنده سرعة امتثال. اذا كنت تتعامل معاملة معينة فبلغك ان فيها شبهة تتوقف ثم تسأل، مش يلا مش مشكلة بكرة بعده السنة الجاية اذا قابلت الشيخ. والله انا اتصلت عليه مرة ولا مرتين، دايما جواله مغلق، لكن لو جات لك مصلحة في هذا العمل بتجيب سيارة وتروح مخصوص وتضرب الأرض شرقا وغربا حتى تربح مالا. لا، الواجب عليك أنك تتوقف حتى تسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المشتبهات أمر بفعلها ولا أمر بتركها؟ أمر بكده وجعلها حمى. فهذا هو الامتثال. نعم. ولو قيل للإنسان إن فيك مرضا واشتبهت عن به مرضا ثم سكت واشتبه به المرض فإن الناس يلومونه. إذا هذا الرجل الذي قيل له إن هذا واجب فتهاون وسكت، يقول أنت الآن مقصر فيجب عليك أن تطعن، وذلك لتقصيره فهو غير معذور. الحالة الثانية ألا يطرأ على باله وجوب هذا الشيء من الأصل ولا يدور في خياله وليس عنده من يبين له الوجوب، فهذا معذور ولا يلزمه قضاء ما فاته ما فات، لأنه جاهل ولم يتعمد الإثم ولم يفرط في السؤال فلا يلزمه القضاء. ودليل هذا الحديث المصير صلاته، فإن الرجل دخل وصلى في المسجد صلاة لا يصلح فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. سبحان الله العظيم، فهذا اسلوب حديث ينبغي ان نختاره نحن. فهذا الرجل لا يدري كيف يصلي ربه، كيف اقسم بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، وان يقسم بالله اشاره الى انه سيلتزم ما يقوله النبي لانه مبعوث بالحق، كأنه يقول إذا علي أن أطيع ما توجهني إليه لأنك مبعوث بالحق. قلت كيف صار هذا القتل مع أنه لا يحسن أن يصلي، وهذا الغرض بمثلنا فإنه يذهب إلى الاسم الكريم وهو الله فيقول والله ما أحسن غير هذا، لكن هذا الرجل قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصره بقضاء ما سبق لانه جاهل ويعلم انه لم يقصر. فدل هذا على ان الجاهل لا يؤمر بقضاء ما فات طالما ان الوقت فات، طالما ان وقت العباده فات. لكن النبي قال ارجع فصلي فانك لم تصلي، اللي هو وقت الحاضره. يبقى وقت الحاضره أمره أن إيه؟ أن يصلي وأن يعيد الصلاة، لأن الصلاة فيها ترك لما يجب عليه، وترك الواجب لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل، إنما الذي يسقط بالنسيان والجهل المحظور. لو أن مثلا إنسانا صلى على توبيه نجاه بعدما فرغ من الصلاة جاء يسلم على واحد فأبصر الواحد وهذا النجاسة في توبة، قال أنت في توبة نجاسة، قال طيب اعمل ايه اصلي تاني؟ يقول لا خلاص لا تصلي، لا تعد الصلاه فصلاتك صحيحه، لانه كان يلزمك الاجتناب اجتناب النجاسه، ولكن يسقط هذا اذا كنت معذورا بجهل او نسيان، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه اذن وجاء جبريل فاخبره فخلع عليه واستمر في صلاته ولم يبتعد في الصلاه من جديد، لكن أمر صاحب اللمعة أن يعيد الصلاة في الوقت الآن، أن يعيد الوضوء والصلاة. والرجل الذي صلى الآن طبعا هذه الصلاة التي أبطلها النبي هي صلاة رجل منذ أن صلى. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي منذ أسلم الصلاة عليك مثلا 1000 صلاة 1000 صلاة يبقى أعد هذه الصلوات كلها. لم يقل النبي ليه؟ لأن الرجل كان جاهلا بالوجوب. معنى ذلك أنه لو كان عالما بالوجوب لكن مكفر هذا يلزم. طب لو الرجل هذا بلغ وأن هذا واجب ولكن قصر قال والله أنا كان سمعت الشيخ فلان بيقول بس أنا ما خدتش وديت هذا يؤمر بقضاء الصلاة الماضية لأنها تلزمه ولم يؤدي الواجب لأن الواجب لابد من الاتيان به. نعم. طيب هات فيه طبعا غير القبلة هم صلوا بعدما نزلت القبلة لكن ما عرفوش فصلوا إلى غير القبلة جزءا من الصلاة لكن غير عالم لكنهم غير عالمين وغير العالم لا يلزم. نعم. ولكن لو قال قائل من صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم علم به فربما يكون لم يعلم به نقول نعم ان صح هذا وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم فقد علم به الله عز وجل ولكن شيء يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ان كان عباده فهو مشروع وان كان عاده فهو مباح فذلك لأننا لو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله قد علم ولا يسأل الله عز وجل عن شيء يخالف شرعه إلا بينه والدليل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يغيرون ما لا يرضى من القول النساء فهم يجرون عن الناس لكن لم يبيته ما لا يرضى بينه الله عز وجل قبل 15 سنة بلغ فهو ظن من البلوغ انما ب15 فبقي حضرت البنت مثلا عندها 13 سنة فبقيت الى 15 او امن الولد مثلا عند 13 سنة فبقي الى 15 هل يوم ابن قضاء الصلاة سنتين بلوغ؟ نعم. ولما عشر سنوات تفكر انه لا يجب عليه الصوم الا عند 15 سنة فالمثل الشائع الآن حتى مني أنها تلزم بالقضاء ومع ذلك فإن في نفسي من هذه الفتوى شيئا على كل حال مع أن الشيخ لو أنزل هذا على قاعدته والسابقة في التفريق بين التفريق وعدمه لكان الجواب واضح. فهذه البنت التي تكون في بلاد المسلمين وتعيش مع المسلمين وتعيش في بلد العلماء أبوها بعد حيضها يسكت السنتين أو هي تسكت السنتين هذا لا شك تفريط لا سيما في المملكة منذ العمة أظفرهم وهم يعلمون أن علامات البلوغ 1، 2، 3 ثم تختلف المرأة عن الرجل في كذا هذا واضح للجميع. هذا لا شك فيه تقصير ليعيش بلاد المسلمين هذا فيه تقصير. نعم. لكن ممكن هذا يصح في البادية اللي ما عندهم طلاب علم ولا عندهم مدارس في البادية أعراض ما عندها الغنم والخيمة تنام في الخيمة وتستيقظ على صحراء واسعة تأخذ غنمها ترعاها طوال اليوم ثم تعود إلى الخيمة هذا الذي عندها قد يكون هذا نعم على كل حال احترم أن يكون السؤال عنكم مسألة الصيام ومسألة السلام وتغاضى عنها مسألة الصلاة يتغاضى عنها ويقال هي من جنس الرجل المخيف لصلاته هذه جاهلة بأنه يجب عليها وهذا جاهل بأن هذا المهم أن هذه القاعدة من أهم ما يكون وأدق ما يكون وأصعب ما يكون عند التطبيق وسيأتي هذا أن الواجب أيضا وسيأتي أيضا أن الواجب لو ترك جهلا وكان له بدل فإنه يسقط عن تاريخ الإثم والبدل يخلق مقام المبدل فيفعل البدل كترك الواجب ذلك الحد مثلا في إذا كان في منطقة إذا كان في منطقة فيها علماء ولم يسأل فهل هو مخطئ في كلامنا قبل قليل عن الذي لم يطرح على باله أن هذا واجب يعني كان هذا الإنسان طرأ على باله أو سمع عن شيء واجب ثم ترك فهذا مفرط لا شك فيه لكن إنسان لم يسأل فلا يكون مصرفا ولو ان رجلا اخر يعيش على ان هذا غلو وهذا ليس بواجب ويقول اخاف ان اسال فيقولون ان هذا الشيء واجب او ان هذا الشيء حرام فيسخر مني ويقول هذا شيء واضح لا احتاج الى ان تسال عنه هذا ايضا مصرف ومقصر ومتكفل للعقاب وقد أخبرني بعض الناس أن المصريين إذا نسف في الشمس لا يطردون في الشوارع ولا يطردون في الشمس هذا عند زمن صحيح لم يعرف الناس أن الكسوف في الصلاة إلا قريب ولا يطردون أن الكسوف في الشمس صلاة ويعني بذلك عامة الناس منهم يعني الشيخ يفترض أن طلاب العلم هو منذ في أزمان ما كان يحصل هذا ما كان في طلاب علم ينشرون هذه السنة ولا سمعنا أصلا إنما كان الذي يسيطر على مساجد المسلمين أناس مرتزقة أهم شيء المحصور طلع يجمع بس وفي الأعياد يجمعوا الأموال لكن ما عندهم أي أحكام وكنا نتعبد الله بهذا يعني إحنا حينما كان الإنسان يدور في الشوارع ما كان يظن أنه مبتدع ولن عاقل ولن يفعل شيئا محرما وإنما كان الإنسان يتعبد الله بنات الحور مكة الأمر نظور في الشوارع يا بنات الحور صيبوا الأمر ينور ولا مش عارف يقول نعم ولهذا شوف العلم أساس كل خير العلم المهم أنه سبق لنا أن الفعل المحرمات يسقط اسمه بالجهل وليس فيه إشكال ولا استثناءات ومثلنا بعدة أمثلة جاءت من السنة ومحل الإشكال لا حيث تطور الحكم ولكن من حيث التطبيق وترك الواجب المأمور به جهلا لا يأتم عنه الإسلام طبعا لكن هل يسقط عنه الواجب أم لا يسقط هذا هو محل الاختلاف فترك الواجب المأمور به جهلا ليس فيه لان القران حضور بالجهل لكن هل فيه قضاء هذا هو محل الاشكال اذا كان جاهلا بالحال فالظاهر انه لا بد من القضاء في ترك الامور مثال ذلك لو اكل الانسان لحما لا يظنه لحم ابل وصلى ثم تبين بعد ذلك انه لحم ابل فهل يعيد الصلاه او لا يعيد نقول يعين الصلاة لا سيما إذا كان بالوقت بل إذا كان بعد الوقت أيضا لأن هذا جاهل بالحال وأما جاهل بالحكم يعني جاهل بالحال يعني ما يعرف أن أكل لحم الجزور هذا طبعا على قول من يقول بأن لحم الخنزير ينقض وضوء، فهذا رجل يعلم أن لحم الخنزير ينقض وضوء، بس هو لا يعلم حال اللحم، هو لحم جزور ولا غير جزور، يبقى هو ليس جاهلا بالحكم بل جاهل بالإيه، جاهل بالحال. فقال الشيخ هذا يقضي لكن ليس آثما، هذا يقضي لكن ليس آثما، يقضي لأنه ترك واجبا وهو الوضوء. نعم، إنما الجاهل بالحكم اللي ما يعرف أن لحم الجزور هذا يبطل الوضوء وعليه أن يتوضأ، هذا له حكم آخر. ومن يعني التمثيل بمسألة لحم الجزور أو المسائل المختلفة عموما نقيده بنقول إذا كان الإنسان على هذا المذهب، لكن هذه أننا أصلا لا أرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهذا بقى عرف ولا ما عرف ولا كذا لا ألزم، وهو قول الجمهور، وإن كان قول أحمد رحمه الله تعرف المسألة أرجح، لكن على قول من يقول بأن لحم الجزور لا ينقض الوضوء هذا لا يلزم، لكن إذا كنت أنا أرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء فحصل هذا، هو ده محل الايه المسألة. نعم. طيب هات والنسيان. طيب في خلاصة الأول قبلها صفحة 194 وخلاصة أيوه. الجهل المحرم لا شك أن الإنسان انتبه من الخلاصة هذه، الجهل المحرم لا شك أن الإنسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من أحكامه مهما كان هذا الشيء المحرم. أما الجهل بالواجب فنقول طبعا هذا مقيد بما لم يكن معلوما من دون الضرورة ويعيش في بلاد المسلمين. الجهل بالمحرم لا شك أن الإنسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من أحكامه مهما كان هذا الشيء المحرم، هذا إذا كان غير معلوم من الدين بالضرورة وهو يعيش في بلاد المسلمين. أما ما كان مشهورا عندنا في بلاد المسلمين زي الزنا مثلا فهو حرام، معروف أن الزنا حرام، فلو أن رجلا ادعى الجهل وهو يعيش في بلاد المسلمين هذا لا تقبل دعوة، هذا مفرط، هذا مفرط، هذا بنسبة الجهل بالحكم. أما الجهل بالأثر المترتب على الحكم وهو مثلا الحد فإن هذا لا يعذر في جهله بالأثر طالما أنه يعلم من الحكم إيه؟ أنه حرام، فلو يجهل حكم الزنا فهو معذور إذا كان يعيش في بلاد غير مسلم، في بلاد المسلمين هذا لا يعذر. طيب يجهل بالحد، حد الزنا لا يعلم ولا يدري أن الرجل إذا زنى وكان متزوجا أنه يرجم حتى الموت، فهذا لا يعذر لأنه تخطى حدود الله سبحانه وتعالى وتعدى. نعم، هذا بالنسبة للمحرم. أما الجهل بالواجب فنقول إنه لا يؤاخذ به إنه دائما بعد قول إنه فنقول إنه لا يؤاخذ به الإنسان من حيث الحق لأنه جاهل، لكن من حيث القضاء فهذا فيه تفصيل، فإن كان من تفصيل فإنه لا يمكن أن يتساهل معه. نعم، وإن لم يحصل منه تفصيل فإن كان جاهلا بالحكم يعذر به ويقطع عنه القضاء، ولنا في هذا حجج، منها حديث المسيء في صلاته ومنها حديث المستحاضة التي كانت تستحاض حيضة كبيرة تمنعها الصلاة، حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجلسي خير ما كانت الحيضة، ولم يأمرها بالصلاة لأنها بانية على الأرض يعني لها عذر. فالأصل أن هذا الشيء حيض ولهذا قالت إني أستحاب حيضة شديدة كبيرة فهي معذورة كم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. ومنها حديث أهل قباء حيث صلوا بعض الصلوات إلى غير القبلة لا شيء أنهم لم يعلموا بالنفس وأنهم على الأرض، والأصل البقاء على القبلة وبقاء ما كان على من كان. نعم، هذا بالنسبة لعضو الجهل. إلى الجهل من العوارض التي لا يعني يعرض بها الجهل والنسيان والإكراه. الشيخ أخذ هذا مبحث، لكن الحقيقة هو مبحث من أهم المباحث، من أهم المباحث في هذا. نعم. عقد وزنى لا يسمى زنا، يعني زنا بامرأة أخرى ولا العلماء اشترطوا كل إحصان الدخول وليس مجرد العقد. الإحصان الذي يكون به الرجل محصنا وينتقل حده من الجلد إلى الرجم أن يكون بنى بامرأته دخل به، إنما إذا كان عاقل فقط فلا يحصل هذا. طيب نقص عند الانسان.